الصحيح لغيره. احنا اخذنا ايه في الاول الصحيح ايش لذاته وعرفناه ما اتصل خلدوه كذا الى اخير هذا الصحيح ايه لذاته بدنا الصحيح لغيره. طبعا الصحيح لذاته يا اخواني لا نحتاج الى البحث عن طرق له عشان ايه نقويه لان هو صحيح اسمه لذاته خلاص انتهى. حتى لو ورد من طريق واحده صح لا يفيد العلم عند جماهير ايش العلماء بخلاف المحدثين عندهم اراء اخرى لكن جماهير الفقهاء والاصوليين قالوا الحديث الصحيح وان كان صحيحا لكن لا يفيد ماذا العلم القطعي اليقيني استخدمه في الاحكام في الفضائل لكن لن استخدمه ايش في العقائد. على كل حال لا نحتاج ان نبحث له ايش عن وجوه اخرى او طرق ايه اخرى واضح. احيانا لا في عندنا بيكون حديث حسن ولما نقول حسن هكذا ايش نقصد اعير احسن نقصد حسنا لذاته. هل هذا الحديث الحسن لذاته ممكن لو وجدنا له طريق اخرى او طريق ثالثه او رابعه يرتفع ويتقوى ويصبح في مرتبه الحقيقه الصحيح؟ نعم. لكن لو اصبح صحيحا بده يكون صحيحا لذاته او صحيحا لغيره؟ لا صحيحا لغيره صح. يعني حسن ما حسن ما حسن ما حسن طبعا ايه نقصد ايش لذاته نفسه حسن لذاته ممكن ايه تجتمع وتصبح ايه في مرتبه الحديث الصحيح. ليش؟ طبعا واضحه ليش منطقيه شوي. احنا قلنا الحسن لذاته انما كان كذلك ليه لضعف قليل في ضبط ايش الراوي يعني هو ضبط اصلا اما اذا كان ايش ضبطه خفيفا فهو كثير الخطا وكثير التغفيل فهذا بالعكس يلحق بماذا بالمتهمين نسقط حديثه اصلا لا يعبأ به ولا نعبأ به. لكن هذا لا يعني اخطا في مواضع يسير جدا وحفظه ايش يعني مش 100% تام يعني اذا كان التام 90% او 100% عفوا هذا يكون ايش 90% 85 عنده بعض الاخطاء احيانا واضح. لكن هذا الحديث الذي يرويه هذا ثقه خفيف الضبط قليلا يرويه واحد اخر مش هو واحد اخر ونفس الشيء برضه خفيف الضبط قليلا واحد ثالث هذا ماذا يفيد في الاخير ان الحديث فعلا ايه ثابت بلا شك ثابت لانه هذا رواه وهذا رواه وهذا رواه فهنا ايش يعني يصبح عندنا شبه اطمئنان او يقين ان هذا الحديث صحيح ان شاء الله لكن ليس صحيحا لذاته صحيح لذاته من طريق واحد خلاص بكفينا. طبعا لو تعد طرق يكون احسن هتقول لي هل تتفاوت مراتب الصحيح؟ طبعا تتفاوت لانه في الحقيقه في تفاوت في مراتب العداله وفي مراتب الضبط وتفاوت العداله. واحد يقول لك ابن حزم طبعا رحمه الله عليه شنع جدا على ايه على من قال العداله تتفاوت فلا مستحيل فلا وهو التهوين عظيما العداله تتفاوت كما الضبط يتفاوت وبالجمع بينهما يقول لدينا 10 مراتب لتفاوت ايش الثقات ايها الاخوه 10 مراتب مذكوره في علمه المصطلح. هذا مش انا الان بس عشان تاخذ فكره عامه انه في تفاوت في العداله وبالجمع بينهما تختلف مراتب ايش توثيق الثقات هم ثقات يكون هناك اعلاها وهناك ادناها وهناك ما بينهما 10 مراتب 10 مراتب. اذا هذا هو ايش هذا هو الحسن لذاته اذا اجتمع مع حسن لذاته مع حسن لذاته يصبح صحيحا لغيره. وانتم ما هو الغير هنا لما اقول هذا ايه صحيح لغيره ايش الغير يعني الاحاديث الاخرى الحسنه التي عرضت ايش الحديث موضع البحث طبعا فيصبح ايه صحيحا لغيره وان كان هو حسنا في ذاته. هنا اتينا بمثال حديث بهز ابن حكيم وعرفنا هذا السند في الدرس السابق ما معنى بهز ابن حكيم عن ابي عن جدي بهز عن حكيم عن معاوية عن حيدة أحسن عن معاوية بن حيدة القشيري وقلنا هذا إيش من أعلى مراتب إيش الحسن من أعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ومثله قلنا أيضا إيش عمر بن شعيب عن أبيه عن جده من أعلى مراتب الحسن وشرحنا هذا بسرعة. طيب هنا في حديث إيش عن جده معاوية بن حيدة القشيري أنه سأل طبعا هو هنا مصرح قال قلت في بعض الروايات ما صرحش قيل يا رسول الله لكن هو صرح أنه هو نفسه السائل فهمنا أنه هو السائل هي جده معاوية بن حيدة القشيري من أضر قال أمك الحديث ثم من إلى أخيه حديث ثلاث مرات هذا الحديث حسن لذاته حسن لذاته لكن أخرجه الشيخان عن أبي هريرة باللفظ ذاته نفس الشيء من أضر وعلى فكرة ما حبش نطول باللفظ ذاته عند مين عند مسلم مش في اثنين على فكرة هو مروي في البخاري ومروي في مسلم وبهذا اللفظ بالذات في مسلم ويجوز أن نقول هذا قرر الشيخ عن وراء باللفظ الذاتي هو نعني إيش عند واحد منهما ممكن عند اثنين بس هو للدقة يعني عند مسلم بهذا اللفظ فقوي بذلك حديث بهز وأصبح صحيحا لغيره. هتقول ليش بدي فيه لا نحتاجه عشان نحكم عليه حديث أبي هريرة صحيح إيش لنفسه صحيحين وما فيش كلام هذا. وصحيح بهز هذا عن أبي عن جده صحيح لغيره وإن كان هذا الغير صحيحا لذاته. هتقولوا طب هما نفس اللفظ؟ لا هما حديثان. وأنا نبهت على هذا الخطبة اليوم صح؟ الحديث إذا كان مخرجه ما معنى المخرج؟ المخرج لا المكان الذي خرج منه. اليوم أخذنا إيش؟ اسم المكان الصحابي مخرج في الأخير من وين خرجه؟ من الصحابي صحابي. فالمخرج لما تسمع كلمة مخرج في فرق بين المخرج وبين المخرج. المخرج هو البخاري مسلم أحمد الطبراني هذا اسم المخرج واضح؟ والمخرج أيضا صاحب المخرج وهو المستخرج أبو بكر الإسماعيلي أبو عوانة البرقاني هذا شيء ثاني واضح؟ والمخرج المخرج نفس الشيء بمعنى إيه المخرج البخاري ومسلم هذا مخرج يقال خرجه وأخرجه فهو مخرج وهو إيه مخرج لكن المخرج يقول لك اتحد مخرجه أو اختلف مخرجه انتبه ما تفكرش المخرج البخاري أو مسلم كذا لا إذا قال لك اتحد مخرج هذين الحديثين معناها إيش هما مرويان عن نفس الصحابي اختلف مخرج أو مخارج هذا الحديث معناه مروي عن أي عن عدد من الصحابة الآن الفائدة الثانية غير فائدة مخرج كل حديث يروى عن صحابي هو حديث بحياله اسمه حديث الكحال ويروى من حديث اليوم ذكرنا ولا يروى من حديث ثوبان ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس هذه أربعة أحاديث وعندنا حديث ثاني من أوس الداري هذه خمسة أحاديث في النصيحة وهي نفس اللفظ تقريبا ونفس المعنى ما في مشكلة لكن هي خمسة أحاديث اللي هي لتعدد ماذا مخارجها هذه مصطلحات مهمة أن نحفظها وأن نراعيها دائما طيب نأتي الآن إلى الحسن لغيره لما نقول الحسن لغيره أيها الإخوة هذا هو الذي يريد الإمام الترمذي بقوله حسن حديث حسن عنده لأنه الترمذي عنده مصطلحات معقدة جدا جدا ما في كتاب من كتب هذا سبحان الله معقد في مصطلحاته ودوخ العلماء إلى اليوم يعني من أيام الترمذي العلماء المصطلح اليوم بيختلفوا برضو إيش في مصطلحات الترمذي وعندك يعني تلاقي 20-30 جواب سبحان الله شيء معقد جدا مصطلحات الترمذي باختصار يا إخواني كذلك بيستخدم حقيقة الحديث الصحيح الحديث الحسن الحديث الغريب بصوا ثلاث شغلات عنده مصطلح أي حديث صحيح حديث حسن حديث غريب بعدين برجع بيستخدم حديث صحيح حسن هاي صار أربعة حديث صحيح حسن غريب هاي صار خمسة سبعة حديث صحيح غريب حديث حسن غريب مصطلح ومعقد جدا جدا وماذا يريد منه وماذا شيء لا رحمه الله شيء صعب بس بدنا إيه نبدأ نستخدم شغلة شغلة كل مرة عشرة يمكن شغلة إذا يعني إيه دعت الدواعي هنا نبهنا على شيء مهم أن الترمذي قال حديث حسن فهو يعني الحسن إيش لغيري لا لا لا يعني الحسن لذاته انتبه الحسن لذاته حديث مقبول وممتاز ولا يقل عن الصحيح إلا بشيء يسير جدا صح وقلنا الحديث الحسن لذاته مثل الحديث الصحيح إلا أن الضبط أخف هذا مقبول هذا الكلام الحديث الحسن عند الترمذي تدخل فيه المقاطيع أيضا تدخل فيها الأحاديث المرسلة والأحاديث فيها تدليس والفيها مشاكل كله حسن هذا عنده هنشوف ليش وهذا كتبنا هذا هو في آخر كتابي في الجامع كتاب اسمه الجامعة في آخره هناك يعني شيء هو سمى كتاب العلل هو مش كتاب لحاله كما نقول كتاب الطهارة هو سمى كتاب إيش العلل صفحات يسيرات وشرحت شروحا إيه مطولة ممتاز جدا جدا ذكر فيه شرطه وذكر فيه بعض مصطلحي يا ليته ذكر كل مصطلحاته كان كفانا المؤنى لليوم مكسر رأس العلماء ماذا يريد بهذا وكل جواب عليه إرادات كل جواب لحافظ لأن فيه عليه مشاكل لا طيب في كذا كذا مشكلة كبيرة لذلك بعض العلماء مثل الدكتور السوري نور الدين العتر بارك الله فيه عمل رسالته في الدكتوراه في الأزهر عن مصطلح الترمذي وجمعه تكلم عن مصطلحاته بالذات نحاول نفهمها معقد جدا سبحان الله كتابه عجيب الترمذي وجهيل الخيمة رحمه الله تعالى عليه هو بين انه الحديث الحسن عنده لما يقول حسن مش كما احنا حفظناه بالمصطلح تبعنا انه مثل الصحيح لا ما قالش هذا قال لا الحسن عندي شيء ثاني ايش هو؟ هنشوف انه الحسن قال كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب طيب مش متهم بالكذب بس ضعيف هو ضبطه تعبان يقول ما عنديش مشكله بقبل بسميه حسن يعمل به لا يعمل شيء ثاني بس هو ايش؟ يعني يروي عنه معنى يقول انه ايه؟ انه بروي عنه بس ما يكونش متهم ايش؟ بالكذب طيب يا اخي نعم ولا يكون الحديث شاذا يعني ما يكونش ايه واحد من الرواه او اكثر متهم بالكذب واحد اثنين ما يكونش حديثا شاذا قول ليش الحديث الشاذ؟ أحسنتم هذا هو أن يخالفه إيش؟ لماذا؟ من هو أوثق منه؟ لماذا أوثق منه؟ بماذا أوثق؟ أحسنت بالعدد أو بالضبط، يا إما كثرة عدد يعني 5-6 حفاظ خالفوا حافظا، هم الحفاظ في نفس الدرجة من الحفظ عنده نفس الدرجة، بس هم 5-6 يا أخي يروون الشيء على غير ما رواه، نقبل مين إحنا؟ لا، رواة 5 أو 6 عن إيه؟ عن رواة واحد أو حتى 3 عن رواة واحد، إذا في نفس الدرجة إيش من الضبط صح؟ أو ممكن لا، واحد مع واحد، ونأخذ بهذا واسم المحفوظ ونترك هذا اسمه إيه؟ الشاذ. لماذا؟ لأن ضبط هذا إيش أقوى من ضبط إيه؟ هكذا إيه تكون إيش التقوية، تكون إيه التقوية. طيب يكون جلك شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك، لازم إيه يروى إيش من وجه أو وجهين آخرين نحو ذاك، إيش نحو ذاك يعني؟ هل معنى هذا يروى نفسه معنى الحديث؟ قال هذا اسمه عندي حسن، أنا علقت أو علقنا هنا أقول له إيش؟ فهي قيود ثلاثة، خرج بالأول حديث المتهم بالكذب، هو قال ما يكونش متهم بالكذب طب خرج، يعني هذا المتهم بالكذب هذا انتهى خلاص، حديث ثالث هذا لعبة به، لكن دخل ما كان بعض رواته سيء الحفظ، دخل عنده سيء ما فيش مشكلة عنده حفظه سيء دخله في الحسن هو، أو مستورا، وين المستور اللي ما نقل فيه لا جرح إيه؟ ولا إيه ولا تعديل، أو اختلف في جرحه وتعديله ولم يترجح فيه شيء، أو مدلس الروا بالعنعنة، كل هذا دخل الآن مشكلة، يعني سيء الحفظ والمدلس وعنعن هذا كله يدخل بلا يدخل عندي، معناها الحسن عند الترمذي ممكن يكون باصطلاح العلماء الثاني ماذا؟ ضعيف. شفتوا؟ مش الحسن إيه لذاته اللي فهمناه غالي، لا، هذا اصطلاح الترمذي. ولذلك يا اخواني شوف يعني هذه المبادئ بسيطة جدا جدا، اللي بده يقرأ الأحاديث عاد ويقرأ الترمذي أو يقرأ جامع الأصول ابن عثير إذا مش فهمها يعني بروح في داعي، لا هذا حديث حسن هو مش فاهم ايش حسن أصلا، هذا اصطلاح الترمذي بدك تفهمه مشهور. يعني ابن حبان مثلا وابن خزيمة ذكرناهما في الدرس السابق برضه المشاكل عليهم وفي ناس مش واعيين. ابن خزيمة طبعا ايش أستاذ ابن حبان صح؟ ولا فاز 311-354 هذا الإمامان الجيلان هما من أئمة الحفاظ العظام جدا جدا، وابن خزيمة أفضل من ابن حبان، ليس عندهما فرق، هما لا يفرقان المصطلح لا مشاحنة بالاصطلاح، لا يفرقان بين الصحيح والحسن، عندهم الحسن والصحيح شيء واحد، يعني عندهم الحديث يا صحيح يا إيه يا ضعيف بس، ما فيش صحيح حسن ضعيف، واضح؟ وعلى فكرة مش لحالهم، أكثر متقدمين ما كانش عندهم إيه قد استقر هذا التقسيم الثلاثي الذي حكاه الخطابي، كان هذا التقسيم عند الفقهاء لكن لم يستقر عند المحدثين الا في القرون المتاخره، واضح؟ هذا مشكله، مصطلح مشكله كبيره على فكره، لما تعانوا على الكتب القديمه مشكله كبيره جدا، فلابد ان تعرف ايه مصطلح صاحب الكتاب حتى ايه تفهم ايش ما يلذي به اليك. طيب هاي واحد، اما المغفل شديد التغفيل الذي يخطئ كثيرا فهو في حكم المتهم بالكذب، صرح الترمذي بانه لا يشتغل بالروايه عنه، هذا معروف. طيب بالقيد الثاني قال ما يكونش ايه ما يكونش شاذا صح؟ هو ايه؟ نفي الشذوذ. خرج الشاذ الذي روى الثقات خلافه، عارفينه هذا. وبالقيد الثالث أن يروى إيش؟ قال من غير وجه نحو ذاك، بالشرط الثالث وشرط بالثالث أن يروى من طريق أخرى أو أكثر على أن يكون مثله أو أقوى منه لا دونه، لكن لا يشترط أن يروى بلفظه، ولم يشترط الترمذي، وهذه مشكلة، اتصال أسناد في الحسن، يعني عنده زي ما تقول الحديث المنقطع هذه قد تكون حسنة عنده إذا اجتمع فيها الشروط الأخرى، طب هو منقطع يقول عندي ما عنديش مشكله انا لا اشترط ايش، هذا مصطلح يقول انا عندي الحديث اذا في هذه الثلاثه الشروط هذا حسن، حتى لو منقطع وعندنا ضعيف يقول هذا عندك مصطلحك، انا مصطلح انا اسميه حسن، انا حر لا مشاحه ايه يعني لا تضييق، ما تضيقش عليه كل انسان حر، بس اهم شيء نفهم مصطلحه. فدخل فيه المنقطع اذا استوفى سائر الشروط، فهذا هو مراد الترمذي بالحسن اذا اطلقه، مشكله انا مش حسن زي ما احنا نتخيل يعني انه كويس، لا، لكن لما يقول حسن صحيح هذا كويس، هذا مقبول. طبعا ليش يقول حسن صحيح؟ قصة طويلة عريضة، في قال لك حسن بما حندخل فيها بس مش أنا. حسن بالمعنى اللغوي وصحيح بالمعنى إيش الاصطلاحي، قال لك لا حسن الإسناد صحيح المتن أو عكس، أقوى كثيرة واجتهادات غريبة معقدة، بس الآن فهمنا على الأقل اليوم ما المراد إيش بالحسن، ما المراد بالحسن عند الإمام الترمذي، حكمه حكم إيه الحسن لغيره، قال لك حجة يعمل به عند جماهير العلماء لأنه وإن كان ضعيفا لكنه قد انجبر وتقوى بوروده كما شرط الترمذي من طريق إيه؟ آخر مع سلامة أن يعارضه شيء وهو الشذوذ. طيب بعدين قلنا إيش هناك في ألقاب، هذه لكم هذه الفائدة مش شرط نحفظه، يعني بيستخدم مصطلحات ثانية غير صحيح وغير حسن، بيستخدم حي مثلا مصطلح إيش مشبه مش جيد قوي معروف صالح محفوظ إلى آخره، هذه مصطلحات يعني. طيب الحكم بالصحة أيها الإخوة أو الحسن ذكرناه في الدرس الأول والثاني على الإسناد لا يستلزم إيش صحة أو حسن ماذا؟ المتن. ليش طيب؟ علة كلمتين إسناد صحيح أو إسناد حسن لماذا لا يكون حديث المتن يعني؟ لا الذي يعني إيه شيء ثابت أو يعني الرواية صحيحة لشذوذ أو لعلة اختصار هو إيه؟ ممكن يكون المتن شاذا معناها إيش خالفه ما هو إيه أقوى منه أو معلن وقلنا إيش معلن قلنا إيه في علة طبعا تكون في الأسانيد وفي علة إيش في المتون فالحكم بالصحة أو الحسن على السند ما تقترنش بيه أنت يقولك إيه هذا إسناده صحيح أو إسناده صالح يقولك إسناده صالح يعني صحيح أو حسن إسناده إيه حسن ما تقترنش بيه ليه إلا أن يطلق هذه العبارة إيش حافظ ثبت كبير هذا ما قاله ابن الصلاح قالك كان حافظ كبير وبعرف إيش بطلع من راسه يعني ولما يقولك هذا إسناد صحيح أو إسناد حسن لا نعلم فيه علة في الإسناد يعني فهذا يكون معنى الحديث كله صحيح بس هو تواضعا وتورعا خوفا أن ينسب النبي أو يصحح شيئا فيقولك إيه وهم على فكرة من قواعدهم أن الحكم بالصحة حتى على إسناد المتن أن الحكم بالصحة أو الحسن على الحديث لا تعني أنه كذلك قطعا وواقعا ممكن يطلع في الأخير في علم الله بالصحيح بس إحنا طبقنا قواعدنا يا أخي في الجناح في اتصال في عدالة في ضبط في كذا خلاص ما والعكس أيضا صحيح الحكم بالتضعيف الحديث أنه هذا حديث ضعيف لا يعني أنه إيش واقعا وفعلا كذلك ممكن يكون لأن النبي قاله وفي علم الله فعلا طب لأنه إيش هو لم ينقل إلا عن هذا الرجل الضعيف بس هو صادق ما عندهش مشكلة يعني صدق في الشهادة حتى لو كان متهم يكون صدق فيها والحديث يكون في علم الله صحيحا بس إحنا متعبدون إيش بالقواعد هذه وهي قواعد استقرائية دقيقة جدا جدا جدا فلا بد أن نقول بذلك طيب ابن حجر رحمة الله عليه في النكت على ابن الصلاح كتاب ابن الصلاح المقدمة ابن حجر إيه نكت عليه وجعله كتابا كبيرا وفيه فوائد كثيرة جدا جدا نكت ابن حجر على ابن الصلاح نكت قال لكن الذي إيش يعني ظهر لي طبعا لما أقول ظهر لي ابن حجر بعد طول إمعان نظر وبعد إيش استقراء كل الموارد تقريبا اللي توفرت له أن الحافظ الكبير منهم إذا قال ذلك فهو لا يعدل عن قوله حديث صحيح أو حديث حسن إلى هذه العبارة إلا لأمر جال في صدره طبعا لما يكون حافظ كبير يقول لك الحديث إيه صحيح الإسناد طب تقول لنا صحيح وتقول لا يكون في عنده شك أنه قد يكون فعلا في المتن فيه إيش في مشكلة مش من باب فقط التواضع أنه لا يكون شك مش 100% متأكد هذا كلام مين الحافظ حجر ابن الصلاح ما قال شيء ابن الصلاح قال لا إذا حافظ كبير من النقد الأثبات الثقات الكبار جدا وقال هذا حديث صحيح هذا إسناد أو حسن إسناد فإن شاء الله بقول حديث صحيح أو حسن ابن حجر قال لا في لازم يكون في فرق المهم هذه الكلمة طبعا هناك في أشياء لسه إيه تختلف لما أقول هذا حديث رجاله ثقات مين أكثر واحد بيستعملها العبارة هذه الإمام نور الدين الهيثمي في كتابه الكبير موسوعة مجمع الزوائد ومنبع الفوائد في مجمع الزوائد نور الدين هيثمي رحمة الله تعالى عليه يستخدم كثيرا هذه العبارة يقول لك إيه رواه أخرجه أحمد طبق كذا كذا ورجاله ثقات بسند رجاله ثقات هذه فيها مشكلة زيادة كمان عاد مين أحسن لما نقول سند صحيح أو سند حسن ولا سند رجاله ثقات سند صحيح سند صحيح طبعا أحسن كثير ليش طيب أحسنت رجاله ثقات نعم بس هل متصل ممكن منقطع كمان وهذه الفكرة وهذا يعني موجود إيه في أحاديث مش كثير في أحاديث بعض الناس جازف قالوا هذا يوجد كثيرا في كلام هيثم غير صحيح الهيثمي هذا مش كلامي كلام علماء متتبعين وعندهم استقراء كبير لكتاب مجمع الزوائد هو كتاب عظيم في 9 مجلدات أو 9 أجزاء كبيرة قالوا لا الهيثمي إذا قال ذلك في الأغلب الأعم بكون هي أستاذ متصلا إن شاء الله تعالى بنبه لأنه أحيانا ينبه على الانقطاع يقول لك وفيها انقطاع فالرجل بعرف شو بحكي يعني فتجازف عليه انت ايه وتتهم يعني هذا الرجل بالتهويل هيك انه ايه لا مش صحيح لا قليل جدا جدا جدا حافظ كبير رحمه الله الامام نور الدين الهيثمي اذا فكلمه ايه رجاله ثقات دون كايه عباره ايش اسناد صحيح او سند صحيح او سند حسن لسه وعباره سند صحيح او سند حسن دون ايه قولهم ماذا حديث صحيح او حديث حسن اعلى شيء نقول هيك حديث صحيح او حديث ايه حسن طيب مصادر الحديث الحسن في فرق بين الحديث الحسن والصحيح من حيثية واحدة الحديث الصحيح كما رأينا في الدرس السابق هناك من جرده ما معنى جرده يعني يعني وضع مصنفات وألف مؤلفات فقط يعني هو التزم ألا يورد فيها إلا الصحيح وإن لم يورد كل الصحيح مثل البخاري ومسلم بالذات وهناك آخرون طبعا مثل إيه؟ ابن خزيمة وابن حبان والضياء وابن السكن، ما ذكرناهوش بس هذا من الناس اللي حطوا كتب. ابن حزم قال كتاب ابن السكن عندي أصح كتاب بعد الصحيحين. المهم فهناك كتب مؤلفة فقط في الصحيح مثل هذه هي الكتب، ما فيش هناك كتب مؤلفة فقط في الحسن. لا يعني الحسن لم يجرد، ما معنى مجرد يعني لم يؤلف فيه بحياله هكذا أنه حسن فقط، لا يعني في كتب السنة الأربعة مثلا فيها ماذا؟ الصحيح والحسن وفيها الحسن وفيها الطائف، لأن الحسن مش لحاله لكن هي مظان الحسن، فيها حسن كثير جدا وفيها صحيح يعني إيه لا يستهان به لكن فيها حسن كثير جدا. فمظان الصحيح السنن الأربعة وبعض المسانيد مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل ومسند أبي يعلى الموصلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فأنا كتبنا هنا كلمة سريعة عن هذه الكتب الستة، واضح؟ كتب السنن الأربعة معروفة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، من أنزلها منزلة؟ أقل واحد فيهم صراحة مش كثير مهم، ابن ماجه. ابن ماجه أضعف هذه الأربعة بالنسبة لأبو داود، شيء عظيم جدا جدا صراحة. أبو داود ميزته إيش هو؟ 4800 حديث كلها في الأحكام، كلها في الأحكام، لا فيها سيرة لا فيها غزوات لا فيها فضائل، لا أبدا، كلها أحكام يعني فقه. لذلك أبو حامد الغزالي قدس الله سره، وإن لم يكن علماء الحديث لكنه فقيه كبير وأصولي نحرير، قال في أكثر من موضع من كتبه كالمستصفى وغيره يكفي المجتهد كتاب أبي داود. إذا سبت المجتهد، طيب المجتهد عنده أدوات معينة من ضمنها أن يحيط بالنصوص، القرآن محاط به وضع أن هيها 6200 آية واختلف فيما زاد على ذلك. طب السنة يا أخي عشرات الآلاف، إيش عندنا في السنة؟ قال لك لو قرأ أبا داود وحده يكفي. أبو داود هو الذي قال ذلك، عنده رسالة طبعت قبل سنوات كانت مفقودة اسمه رسالة أبي داود إلى أهل مكة، بعثوا له بسألوه إيش كتابك هذا وإيش شرطك فيه وذكر شرطه. المهم هذا موضوع ثاني بصير محاضرة بها. وذكر لهم رحمة الله تعالى عليه في هذه الرسالة أن هذا الكتاب يعني أفضل ما أُلف مع كلامه في بابه، وأن من وقف عليه استغنى به عن غيره، وما استثناش البخاري ومسلم، ما هو من تلاميذ البخاري رحمة الله عليه أجمعين. قال لك هذا كتاب في الأحكام، وقال أنا جررته فقط لأحاديث الأحكام، فقال هذه 4800 حديث في الأحكام، فروة فعلا. أحد تلاميذه جاء وتوسل أن يخرج لسانه فأخرجه فقبله وقال قبل هذا اللسان الذي حدث عن رسول الله الله عليه. إمام جميل جدا مدعوك كان كتاب عظيم. كتاب الترمذي أيضا نستطيع أن نقول أنه لا يقل عن كتاب إيه، لكن طبعا ليس فيه الأحكام فقط، فيه الأحكام وفيه الفضائل والسير والدعاء والآداب والجنة والنار والرقائق، فيه أشياء كثيرة أخرى، كتاب عظيم وحافظ أيضا كتاب الترمذي. لكن أبو داود له الميزة التي ذكرنا. بالنسبة للنسائي له سننان، يعني كتابان في السنن، السنن الكبرى والسنن الصغرى المسمى بالمجتبى. كلمة مجتبى يعني شيء إيش؟ اختير اختيارا، صح؟ فهو في الأول ألف السنن الكبرى، كبير كان جدا، أكبر من إيه؟ من المطبوع الآن في 4 مجلدات هذه، وأهداها إلى أمير الرملة في فلسطين. فسأله الأمير إنه هل يعني أنت أودعت فيها أحسن ما عندك وأصح ما؟ قال لا، فيها يبقى فيها يكون فيها ضعيف. قال طيب جرد لنا منه إيش أصح. فجرد منها إيش؟ الصغرى وهي المطبوعة وهي إيه المعمول المشهورة. ولما نقول أخرجه النسائي طبعا هذا ينصرف دائما إيش إلى السنن إيش الصغرى، إلا أن يقيد فيقال إيش في الكبرى. فإذا قال لك أخرجها في المجتبى، يعني إيش مجتبى؟ الصغرى، عشان ما تنساش المجتبى من ماذا؟ من الكبرى. فالمطبوعة الآن هي بحمد الله قبل هي أيضا إيش أقل من عقدين وجد العلماء السنن الكبرى، وكانت فرحة كبيرة علماء الحديث، ما لهاش عقدين، أقل من عقدين، قبل 20 سنة فرحوا فرحة في يعني في أواخر الثمانينيات كانت فرحوا فرحا عظيما، والحمد لله تطبع السنن الكبرى لأول مرة، كانت مفقودة. الموجودة والمشروعة هي السنن إيش الصغرى، من الصغرى يعني 4 مجلدات كبار. فبالنسبة لابن ماجه لا، هو أضعف هذه وأنزلها منزلة، أضعفها ضعفا. لماذا؟ لأنه يروي عن بعض المتهمين بالكذب، ويروي عن بعض من تهم بسرقة الأحاديث، أحاديث ليست له يدعي إيش أنها له يرويها للأسف الشديد. ففي مشاكل في ابن ماجه، وابن ماجه أصلا لم يتفق على يعني على إضافته لهذه الكتب سوى اتفاقا عاما بالعلماء. أول من فعل ذلك وأضافه الكتب المعتمدة هذه الإمام ابن طاهر المقدسي أبو الفضل رحمه الله تعالى عليه، وكان ظاهري المذهب. فابن طاهر المقدسي هو الذي أضاف، وبعضهم قال لا، مثل ابن أثير الجزري أبو السعدات في جمع الأصول من أحاديث الرسول لم يضف ابن ماجه، وإنما أضاف موطأ مالك، يعني البخاري ومسلم والثلاثة والموطأ، فهذه الستة. الآن الشائع صار إيش؟ صنيع أو طريق إيه؟ فابن طاهر المقدسي رضي الله تعالى عليه ومن عنده عرف هذا واشتهر. من عنده يعني من زمانه عرف هذا السنة ولحد الآن يقول لك هي الكتب الأربعة اللي هي السنة. وإلا مالك موطأ مالك أصح وأحسن بكثير من إيش من سنن ابن ماجة. طبعا بعض الناس جازف وقال له كل حديث انفرد به ابن ماجة عن هؤلاء يعني غير مذكور في الصحيحين أو في الثلاثة فهو ضعيف غير صحيح. قال ابن حجر الله يحب الإنصاف كم انفرد ابن ماجة بأحاديث هي صحيحة قال مش صح عشان تقل من قيمته. تقول لي إيش يعني طبعا تقول له هيك بيكون شرط العلي ايش بده فيه يعني ايش بده فيه طيب صح هنستنى عن يعني بيكون انه ايه زياده الطريق يعني ممكن له طريق طبعا والحديث هذا ايش الفائده هنا ابن حجر قال هذا كلام غير صحيح. لا قال كم من حديث انفرد به ابن ماجه وهو صحيح. فلا تسمع كلام ايش من جازف وقال كل من فرد به ابن ماجه فهو ايش فهو ضعيف. يعني شو انفرد يعني رواه من دون هؤلاء ايش الخمسه لا نص في احاديث برده وهي الحمد لله ايش صحيح كما قال الحافظ ابن حجر. نأتي أخيرا إلى إيش المسانيد. ذكرنا مسانيد كثير جدا أشهرها إيه مسند الإمام أحمد ابن حنبل. أول شيء ما معنى المسند لما نقول مسند ما معنى المسند أن يسند عنده فكرة؟ أن يسند لا هذه طريقة في التصنيف كما نقول الجوامع والمسانيد يعني كتاب الإمام البخاري جامع اسمه المختصر المسند الجامع من حديث الصحيح سماه. فلما نقول الحين مسند الإمام أحمد طبعا الإمام البخاري كيف رتب كتابه على الأبواب صح على الأبواب كتب وأبواب فيه أكثر. المهم المسند يا إخواني مش مرتب على الأبواب المسند مرتب على الصحابة على مسانيد الصحابة. طبعا طريقة سيئة في التصنيف بالنسبة لنا وصعب جدا الكشف على الحديث بها. ليش طيب إذا على الأبواب زي الجوامع سهل جدا زي السنن زي كذا أهلا وسهلا تيجي بدك حديث في الطهارة حديث طلق مثلا في من مس عضوه بتروح مباشرة على ايش على كتاب الطهارة بتلاقيه اذا موجود اذا موجود في كتاب اخر بس تعرف ايه اين هي يعني تبحث عنه ما ظن في هذا الحديث معروفة. لكن يقول لك إعاد على مسانيد الصحابة ابو بكر الصديق فيروي الامام في مسند إعاد كل ما وصله من احاديث ابو بكر الصديق في كل شيء في الطهارة والصلاة وعلامات القيامة والملاحم ومش بخلي كله. طب كيف هم مستحيل مستحيل تقدر تكشف عن الشيء هذا عملية صعبة جدا جدا. فمسند الإمام أحمد هذه معنى مش مسند أحمد كل المسانيد نقول لك المسند مسند تقي بن مخلد مسند أحمد مسند أبي يعلى الموصل له مسندان على فكرة وهكذا. هذه المسانيد مرتب على الصحابة يبدأون يعني عادتهم أحمد هكذا أحمد بدأ يبدأ بماذا بالعشرة بالعشرة المبشرين إيش بالجنة مش حتى بالحروف الأبجدية لكرامتهم يبدأ بالعشرة حتى إذا استوفاهم عاد الترتيب إيش الأبجدي ألف باء تاء إلى آخره. شفتوا كيف؟ فيذكر مثلا أول مسند أبو بكر. أنا حتى مرة علقت على واحد داعية يعني الله يعفى عنه وعنه جاء هنا مرة في النمسا وقال أبو بكر الصديق الصديق طبعا الصديق شيء عظيم يعني لم يروي ولا حديث. أبو بكر لم يروي ولا حديث قال ليس له ولا حديث لأنه كان عنده الدين هو العمل هو النشاط والعمل مش بس الروى والعلم. تحسب الله أما علم هذا أما علم هذا أما علم الناس بتوز فلوسها فرحان الناس لو كان في ناس يعني إيه درس زي هذا صفحة هيك وسنع هالكلمتين هذا المسند أحمد حيقولوا يا أخي اتخذ الله كلام تخبيص هذا. أول مسانيد الإمام أحمد إيش هو؟ مسند أبي بكر وذكر لأبي بكر أكثر من 80 حديثا فمسند أحمد لحاله تفضل يا حبيبي شنو راح كل فرق هذا وفي نفس الدرس هذا الشيخ يعني الله يعفى عنه وعنه وإيش قال؟ قالوا في حديث في حديث إنه من إيه؟ من أذنب ذنبا ثم إيه؟ قام فتوضأ وصلى ركعتين وقال اللهم ايش اني كذا كذا الى اخره تاب الله عليه. فقلت الذي الى جانبي قلت هذا حديث في الصحيح من حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه وقلنا مش عارف ايش هو بحفظ كلام هيك انشا مش لا عارف حاجه ما فيش علم مؤسس يا اخي ايش الكلام هذا. فاول مسند من سيد احمد هو مسند ايش ابي بكر الصديق اكثر من 80 حديثا وهكذا الى بقيه ايش العشر. مسند علي بن ابي طالب السلام في مسند احمد اكثر من 800 حديث مجلد كامل لانه السياسه سمحت بذلك. تعرف الامام المأمون ابن الرشيد كان بحب اهل البيت وتزوج منهم وكتب بالخلافه الى الامام رضا من بعده فاتبحبح العلماء وشافوا انه فيش سيف على راسهم فالامام احمد اخذ حريته رحمه الله عليه فاظهر ما عنده من علم الامام علي 800 حديث ونيف مجلد كامل علم بحر سبحان الله مذكور كل احاديث كانت غائبه يعني موطأ مالك ولا حديث فيه عن الامام علي ولا حديث ولا واحد ممنوع سياسة سياسة البخاري بضعة حديث على صابع اليد بضعة سياسة حسب السياسة طبعا هذا لا لا لا, لا يشك مطعنا في الإمام, شك مطعنا إيش الساسة المجرمين اللي كانوا طبعا وما فيش بلا إمام بكى بقتلوه بقتلوه في الزنزانة بتموت ما فيش هم قدروا أهل البيت أنت مين هم قدروا أهل البيت الإمام أحمد الصار والإمام مالك والشافعي أبو حنيفة ما تمسون ما فيش رحمة كان يا أخي والعياذ بالله شيء فظيع ما علينا كانوا يخوه هم كانوا علم الإمام علي بخافوا عليه إيش من أعدائه من أعداء هذا العلم سواء من الخوارج أو من السياسة بخوه خوف يحرفوا في هذا العلم بتحرف لك علي قال هيك يعني مرة جابوا لابن عباس كتاب هيك قال لك يعني إيه طويل فيه قضاء علي فشطب قال لك في أوله وفي آخره ظل شيء بسيط قال ما يكون علي قضى بهذا إلا وقد ضل يعني إيش قصده يقول إنه علي ضال بعد شيء قضي لا بده خطأ علي أعوذ بالله مش قضاء علي يقولوا هذا مستحيل علي يقضي هذا هاي مع كلمة أعوذ بالله العباد مش على ليس من علي لأنه في المسند كذا المسند في المسند على الأقل هناك أربعة أحاديث عن الإمام علي بأسنانيه الحمد لله حسنة وصحيحة في المسلم بتحقيق أحمد شافعي رحمه الله عليه على الأقل أربعة وقفت عليها أن النبي دعا له لما استخضاه على اليمن لأنه ما كانش يعني عنده ثقة بنفسه قال فدعا لي قال فلم أشك في قضاء بعد كل قضاء يقضي يصب به الحق بفضل الله شيء عجيب يعني وشوف عنده أقضية بتخوف معطل جدا واحد وقع في زبية فواحد أخذ ثاني واحد ثالث فصاروا عشرة أكلهم الأسد إيش كيف نحكم بالديات كذا راح حكم في لحظة دد دد دد دد دد شيء بخوف كله ببركة إيه؟ كيف؟ المهم مش يعني قضاء موضوع ثاني حكينا كنا مرة في الدرس أو ما إيه صار ثمنها ربعة كان على المنبر بخطب جمعة واحد قال له واحد تزوج ومات عن مرته عنده دد دد قالوا فصار ثمنها ربعة وكمل أو صار ربعة ثمن عفوا وكمل مباشرة يعطيك جواب ويكمل عكس السجع يا أخي علم رهيب إلهي سبحان الله عليه السلام المهم ما علينا فهذا مسند الإمام إيه أحمد طبعا مسند أحمد فيه كلام كثير زي ما قلنا أحاديثه زواء 40,000 بعضهم زعم أن 10,000 منها مكررة فيبقى منها كم؟ يبقى 30 لكن بتدقيق وتصنيف الشيخ العلامة القاضي أحمد شاكر المصري رحمة الله تعالى عليه قال لا 36 هي لماذا أحمد شاكر بالذات؟ لأن أحمد شاكر هو الذي خدم في هذا العصر المستد أحسن خدمة ويا ليته أتمها لكن إيش عاجله الموت رحمة الله تعالى عليه لكن حقق زهاء ثلث المستد مش قليل في 15 مجلدا المحقق مطبوع موجود عندنا 15 لو كملوا يأتي 53 مجلدا طبعا وحكم لك على كل حديثات القاضي العلامة هي المحدث المصري أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه أهل شاكر هو كان علماء كبار جدا جدا محمد ومحمود وأحمد وعموم كان علامة كبير أربعة سبحان الله من أسرة واحد علماء علمات كلهم في الأدب في التاريخ في الحديث في القضاء شيء عجيب أسرة علمية جزاهم الله خير جزاء المهم فالشيخ شاكر إيه حقق كذا المهم وخارج بالنتائج مما أخذ على مسند أحمد أيها الإخوة أنهم قالوا أحمد زعم أن كل ما فيه حجة قال أردت أن يكون حجة بين إيه بيني وبين الناس أو بين الناس وبين الله تبارك وتعالى وبعدين سئل إيه أحد تلاميذه فقال إيه ما ليس في المسند فليس بحجة ويروى هذا عن أحمد نفسي أنه كل حديث لا تجده في هذا الكتاب فليس بحجة وقال قالوا لابنه عبد الله وقالوا كيف وفيها حديث ضعيفة شديدة الضعف بل وفيه موضوعات أحاديث إيه موضوعة وزعم ابن الجوزي رحمة الله عليه نعم أنه إيش يعني وقع على 15 حديثا وفعلا ذكرها في الموضوعات مجلس عنده كتاب اسمه ايه الموضوعات ذكر فيه 15 حديثا مع حديث المسند حكم عليها بالوطأ والحافظ العراقي شيخ ابن حجر رحمه الله على الجميع حكم على 9 احاديث بالوطأ في المسند كم يكون المجموع الان 24 هي 24 حديثا حكم عليها ايش بالوطأ جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى التلميذ العراقي والف كتابا مطبوع قرأناه من قديم اسمه القول المسدد في الذب عن مسند أحمد زيف فيها إيش أقوالهما وأثبت أن هذه 24 حديثا ما منها حديث موضوع أجاب عنها كلها رحمة الله عليه إلا أنه قال في تعجيل المنفعة برجال 4 قال وما في مسند أحمد من الأحاديث التي لم يعرف لها أصل إلا 3 أو 4 فقط تخيل من 40,000 فكتاب عجيب يعني وما فيش فيه ولا حديث موضوع بتحقيق الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ولا واحد ورد على ابن الجوزي كما قلنا ايه وعلى شيخ الحافظ العراقي لكن في احاديث ضعيفه وما كان فيه شديد الضعف فهو قليل جدا وهذا ما قاله السيوطي رحمه الله تعالى عليه السيوطي قال ايه هذا الكتاب يعني ايه يؤخذ به ويعمل به لان ما كان فيه ايه ضعيفا شديد الضعف فهو ايه غير موجود او قليل جدا فما في موضوع الحمد لله وشديد الضعف فيه قليل جدا جدا فكتاب له مزيه بهذا العدد الهائل وأما كلمة الإمام أحمد لا تعني يا إخوة هذا مهم إحنا نسمع كلام المحدثين نفهم بالضبط ماذا يريدون لما أقول لك يعني إيش وضعت فيه كذا كذا كذا وكل حديث ليس فيه فليس بحجة لا يعني أبدا لمن يفهم عربية أن كل حديث فيه حجة لا أبدا، بس هو كأنه بيقول لك الحديث الذي لا تجده فيه لا تعبى به، لأن أحمد كما قال إيه أبو زرع لابن عبد الله قال له كان أبوك يا عبد الله يحفظ ألف ألف، وحتقول طب هذا 40,000؟ لا ما احنا قلنا كيف 40,000، انتبه بالطرق والمخارج بكذا كذا. فهو تقريبا ايه ذكر كل ما بلغه من السنه كله احمد، وقال لك اي حديث مش فيه لا تعبى به. لكن هذا طبعا سبحان الله علم الانسان يظل ايش يبقى ناقص صح ومحدود ونسبيا مهما كان، حتى لو كان احمد يكفي فقط ان نعلم ان هذا المسند الجليل وهو مسند يعني على ايش على اسماء الصحابه خرج ل 800 من الصحابه، يعني كم مسند فيه 800 مسند. هكذا الواحد سألك يقول لك في مسند أحمد كم مسند يوجد؟ قل له 800 مسند بعدد الصحابة بعدد الصحابة طبعا كل واحد هو مسند، مسند ابن عمر، مسند أبي هريرة، مسند كذا، مسند كذا، فيه 800 مسند، وهذا عدد كبير جدا. لكن فاته أن يخرج عن 200 من الصحابة خرج لهم في الصحيحين ولا ذكر ولا واحد منهم. هذا كثير ولا قليل؟ هذا كثير. إذن فاته مسانيد كثيرة، يعني فاته مسانيد 200 إيه من الصحابة. ممكن صح بعضهم له حديث واحد، يمكن بعضهم له 4 أو 5 أو 3، برضو كثير. يعني لو كل واحد له حديثان في الجملة أو 3 في المتوسط عندك 600 حديث، كثير هذا، ما هو قليل صح؟ فما في ما في إنسان يستطيع الاستيعاب الكامل، ولكن كل ما فيش إحاطة إلا المحيط بعلم كل شيء هو الله. إذا كذا الكلمات اللي بقولها واحد سبحان الله فعلا، يعني ربك كأنه يأبى إلا إيش إلا أن يخطأ فيها. لا ما تدعيش يا أمير، ما تقولش إنه إيه أي حديث مش فيه فليس بحجة، يعني شو لا مش صح، فيه هيكون في حديث أخرى وهتكون صحيحة وأنت كمان غفلت عنها أو لم تصلك. ها ما في إنسان يستطيع الاستيعاب الكامل والإحاطة إيش التامة، ما في مطلقا ولا يكون ولا كان ولن يكون. لا ما بناه زينة مستحيل بناه كيف لا لا لا هو بيقول إيش إنه إيه فليس بحجة كحديث يعني، والعلماء فهموا هذا لكن هذا تلقب به عليه كل ما تعقبه مصر أنه في نقص بلا شك في نقص. فهذه كلمة هي سريعة هي عن مسند أحمد كما قلنا هو مطبوع الآن ومن ألطف طبعا عندي هذه طبعا أيضا مطبوع مجلد واحد، أنا عندي طبعة طبع في مجلد واحد كذا ورق مثل السيجارة هذا زي ورق الكتب الطبية الأجنبية الأمريكية كلمات دقيقة كلمات دقيقة بس واضحة جدا ومحمرة بعضها بألوان كذا في مجلد واحد ضخم جدا هذا في الصفحات وطبع محققة في 52 مجلدة. طيب هذا مسند إيه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه وأرضاه. طبعا في زيادات مسند أحمد هذه عملت مشكلة كبيرة جدا في ناس يقول لك كيف وتخربط ومش فاهمين هم ويحكموا على أحاديث إيه بالضعف وبالكذا يقول لك هذا إيه أحمد أخرجه وأحمد قال لا مش أحمد. في زيادات لابنه عبد الله ولا زيادات ابن أحمد إيه في المسند وفي زيادات الإمام الجي أبي بكر القطيعي بفتح القاف مش القطيعي القطيعي زيادات القطيعي بإسناد يا أخي ومن درى علم الرجال هيعرف مباشرة يعني هناك إيش أسانيد تقراها أنت عن هؤلاء من تلاميذ أحمد كيف يروي عنهم هم روى عن هذه الزيادات. كل سنة تلاحظ في ناس من تلاميذ أحمد بيكون هذا من زيادات مين عبد الله أو زيادات القطيعي وهذه الزيادات فيها مشاكل فعلا بعضها تالف مش كلها بعضها زيادات تالفة. آخر شيء مسند إيه أبي يعلى إيه الموصزي رحمة الله وله مسندان له مسند صغير ومسند إيش ومسند كبير. مسنده الكبير قريب من مسند إيه أحمد في عدة إيش الأحاديث الذي طبع طبعا بتحقيق أحد علماء الهند الآن قبل سنوات هذا هو المسند إيش الصغير مسند أبي يعلى الموصزي رضي الله عنه وارضاه.